شهدا صافيا أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى. قد أحصاهم وعدهم عدا وقد أحصاهم وعدهم عدا قد أحصاهم لقد أحصاهم لقد أحصاهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى. وكم أهلكنا قبلهم and

ولما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع نعليك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك وأنا اخترت صوتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي خف. قال خذها ولا تخف، قال خذها ولا تخف، قال خذها ولا تخف، سنعيدك سيرتها الأولى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال قال خذها ولا تخف، قال خذها ولا تخف، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك واضم يدك إلى واضمم يدك إلى جناحك، واضمم يدك إلى جناحك، تخرج بيضاء

أشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ولقد مننا عليك مرة أخرى. فليلقه اليم بالساحل لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. وهكذا اخوتي وسادة أخوتنا أخوات الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب التلاوة طيبة مباركة تلا علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جميع الدول الإسلامية والمقيم بمسهلة مركز السنطة بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى شراوي القارئ والمقيم بمسهلة محطات الإذاعة المحلية والهندسة الصوتية لصحة